ما بننتقده في شرطه. تمام. شيخنا بننتقده بالشيء خارج عن هذا وزائد عن هذا. اي نعم. فيعني هل يرد هذا الجواب على ذلك؟ نعم. وارد تماما. هو هذا. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. اي نعم. لكن انا عم اتساءل انه ما حصيلة الإرادة اللي عم يرده هو، او هذا التساؤل انه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليس كنظرة الحفاظ المتأخرين، ما هو الهدف من هذا التساؤل؟ الهدف هل هو عدم اعلان اي حديث بالتدليس، ولا العكس وهو إعداد أي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيحين؟ ما هو الهدف؟ هدف شيخنا الأول، لكن مش بهالوسع يعني. فإذا فإذا بده يرجع جواب يعني دقيق جدا برضه. صحيح. نعم صحيح. سبحان الله، قضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا، سبحان الله العظيم. الله أكبر. والله هذا الأخ يعني في خير يعني يظهر لي سبحان الله، كأنه يعني أشعر أنه يستظهر الصحيحين شيخنا، يعني ذهنيته طيبة ما شاء الله وحادة. أي والله. أي نعم. وفضلا عن في أخ شيخنا في الرياض، هو تلميذ عبدالله الدويش هذا طبعا، في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر، وهذا التلميذ هذا الأخ في الرياض برضو، وهو اسمه عبدالله السعد، حدثوني برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رحت على الرياض، أقول يعني كيف يعني حافظته برضو سيقول الأسانيد والتحليل والنقد، لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا، قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا ذكرت له الأخ عبد الله مبارح، قلت له حقيقة هذه المسألة إذا بدنا نقولها ونفتح بابها هذا بصير شورب المنهج، بصير المنهج شورب، كل واحد بصير يقول إيه هذا على المتقدمين وهذا متأخرين. أبو زرعة سمى علم العلل كهانة، وهذاك قال هو إلهام أبو حاتم وغيره. إحنا أولئك ما نطيفهم على أنفسنا، حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا أشياءهم أو يعلوا بالروايات وبالأسانيد، كان يعلوا بخصوص إسناد واحد أمامهم وطريق وحده، فلذلك لما يقولوا هذا حديث باطل لا أصل له، هل يتصور أنه مقصد يعني أنه ما يصل عن النبي، ولكن لا أصل له من هذا الطريق بهذا الموطن. لذلك قال طيب، قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا الكلام، قال أنا بشوف أنه أحيانا الشيخ ناصر في صحيح الترمذي مثلا، الإمام الترمذي يقول والصحيح مرسل، الشيخ ناصر يقول صحيح. قلت له يا شيخ مرسل هذا النظر إلى الإسناد نفسه إلى هذه الطريق، لكن الشيخ ينظر إلى الشواهد، ينظر إلى المتابعات أحيانا، لأنه قد تكون متابعة مش من نفس الطريق، متابعة من طريق آخر، متابعة تامة أو كذا، فالرجل يعني اقتنع كأنه سبحان الله خافين عن هذا. إيه نعم. فبرضه من الأمثلة يعني على هذا، همام شيخنا هنا، همام عنده قضية المنهج المتقدم والمتأخرين هذه كثيرا بركز عليها، وإيش بيزيد يعني الطين بلة كما يقال، بأنه يقول لابد من دراسة الراوي، دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعرفة صلته بتلاميذه وصلته مش عارف إيش وكذا. أنا بدي أعطل بقى العمل، أعطل العمل بالسنة أبدا، مثل اللي وضعوا شروط الاجتهاد، الله أكبر، تجعلوها خيالا إلى درجة إنه بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه. الله أكبر. سبحان نعم نعم صح. يعني. صحيح. أي نعم سبحان الله. لطيف خلق الله عز وجل. سبحان الله. إنه هاي المي موجودة هنيك وموجودة قطشت أحيانا. نعم. وكثيرا ما نرى العصافير تلتف حول الماء تشرب. تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها أن تشرب إلا من الماسورة الناعمة اللي عم تنقل، لا إله إلا الله، كأنها تميز بقطرتها إنه هذا الماء أنبق أصفى، شايف الماسورة صغيرة هي؟ نعم نعم. هي نازلة يعني بالقطرة، بيجي بوقف هيك وقفة وبحط منقاره في الفوهة تبع الماسورة، لا إله إلا الله، وبيقص الماء هذا، لا إله إلا الله. لذلك بيهمني أحيانا بشوف الماسورة في التالي أولا بريد رجاء عشان صب على الجر اللي تحت، وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في القضيب هذا ثم يضع منقاره. لا إله وإن شاء الله. جزء على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت أخونا السوري هناك. من العجيب شيخنا أن في هذا الجزء أربعة أحاديث ليست في النسخ التي بين أيدينا من صحيح مسلم، أو ثلاثة ليست في أيدي إيه؟ ليست من في النسخ التي بأيدينا من صحيح مسلم. أي نعم. ووجدت فيه لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني أظن عند حديث ولم يشكني إلى عواده. أنت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا، قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان إيه؟ نقلا ومناقشة لابن رجب في شرح العلل. أيوة. إذ أورد هذا الحديث وعزاه لمسلم. فأنت شيخنا وهمته هو يعزوه طبعا، هو يعزوه لمسلم طبعا لابن عمار. يقول وقال ابن عمار هو مصرح. أنا مصرح طبعا. الله هذه فائدة. أي نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكت عند هذا السند نفسه، في نكت الظراف طبعا، عند هذا السند نفسه أتى بكلام ابن عمار الشهيد وكلام البيهقي أنه قالوا عزاه بعض الحفاظ إلى مسلم. والإمام السيوطي في الليالي المصنوعة شيخنا برضه بيقول ولعله في إحدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين أيدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله، يقينا أكيد لأنه رجل بيقول ووجدت فيه. أي نعم. يعني يخبر عن شيء ما رأى هو، عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره. اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة، بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئلة والاجوبة اللي غيره بيستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن، لكن فنه الأوحد هو علم الحديث. فأقول أنا أشعر بأن الشيخ لما واحد يسأله عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد أنه هو يشعر بنهم، يعني كأنه يعني هيك سبحان الله. لا شك أن هذا مغنم مكسب سبحان الله. أي والله يعني الحمد لله اللي أقامنا في هذا المقام. الحمد لله. أيوة والله الحمد لله، هذا من فضل الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أيوة والله الحمد لله سبحان الله. وبيقول ما جاء في التهذيب سبحان الله، ترجمة طويلة هذا ليس بعلم. وقال فلان وقال فلان وقال فلان، أقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني أسلوبه انه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب احاديث فيه في اسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا. نعم نعم. كانه عم يجي شيء جديد كان خافيا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثاله مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة. نعم. ونسالك الصلاة وأنه شهادة لا إله إلا الله يدرس الإسلام كما يدرس الشتاء. أيوة تمام. هذا ضعفه. ضعفه بإيش ضعفه؟ بأبو معاوية محمد بن خازم الضرير. عجيب. وخذ بقى قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا ومخموط بسيط. كل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرجئا. دخل هذا هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدئ مطول. طبعا هو لا يسعه إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف، بيقول فهو بيختار بأنه لا يحتاج برواية المبتدئ إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. عجيبه. وين الإرجاء في الحديث؟ واضح أنه ما في يعني ما يقوله ويزعمه. فهذول الجماعة ما هني علماء. نعم صحيح. بيجوز مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة واحدة. ما في قواعد في الحديث. نعم. لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية. صحيح. نعم. يعني هلا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء، كان يبين وين تأييد الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر أنه أبو معاوية لم يتفرد بهذا الحديث. نعم. فقد طرد في الحاكم. قد توبع على ذلك. ما أذكر الآن. وفي الحاكم ابن ماجه شيخنا الحديث أهم مصدرين لك. نعم، لكن في المصدرين موجود صريخ أبي معاوية. لكن عمدتنا نحن أظن البوصيري. أيوه. ذكر عن مصدر مدري ابن منيع أو غيره، والله ما أذكر، إنه رواه من طريق غير طريق أبي معاوية. جميل جدا. وما دندر حول هذه؟ أبدا. عجيب والله. أبدا. ابن عثيمين شيخنا بعله برضه الحديث، بس بعله أخرى، إن لفظ الصلاة ما ورد في رواية الحاكم، ورد في رواية ابن ماجه أو العكس، ما أذكر الآن بالتحديد، لكن هذا دليل إنه ما ورد لفظ الصلاة فلا يحتج به على تكفير ترك الصلاة. إيه الله المستعان. هذا كله عنده مشايخنا متعلقين بالحديث، ما عنده خلفية كما يقال. إيه والله صحيح. ما عنده العلم. اضطروا الآن أنه يسايروا العصر، صاروا ما يتكلموا فيما لا علم لهم به. صحيح. هذا شيخنا المؤذن عندي كتاب له برضو اسمه في كذا في تضعيف حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، والرد على العلامة الألباني في تصحيحه. طبعا زي ما تفضلت شيخنا الحديث كله أنت بتتكلم عليه ثلاث صفحات، هو عامل عليه 150 صفحة آل كاتبه، وفلان وفلان مش عارف شو، وقياس شواهد على كذا، يعني اشياء فعلا تطويل عجيب. لكن في مقدم له مين؟ مقبل، الشيخ مقبل مقدم له، وكلمة الشيخ مقبل يعني عجبتني. ايه. يقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا، وهنا وينبغي ان ننبه هنا انه نحن اذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا انقاص قدره، ولا يعني كذا ولا يعني كذا، بل بالعكس هذا من قوة منهج أهل السنة في أن يرد بعضهم على بعض بسعة الصدر وكذا وكذا. يعني كان الكلام جميل يلتقي مع الكلام الذي سجلته أنت عنه أيضا في شريط الشيخ عبد الرحمن شيخنا. أيوة. إنه إحنا لما نرد على بعض هذا من متانة منهجنا ودعوتنا. أوه. إنه تحتمل مثل هذا، فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة. قالوا مثلنا كيف يقول رأيه في الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا، لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة، ومش يعني كلام رجل في أدب يعني خير كبير يعني. شك. الشيخ مقبل هو ذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى، يعني فيها نقد حديث الزهد. الزهد. نعم عرفتها. عرفتها. بذل الجهد في تضعيف حديثي الزهد. ايوه الزهد. كمان ذكر نفس الكلام. أيه. في المقدمة. نعم اي الله يجعلنا ممن يتعاون معه الخير. في عندنا ناس من يستخرج سجل تجاري رخصة، يعني عمل مصلحة تجارية، فهذا الترخيص يسلمه لأجنبي، يعني قد يعني ويأخذ بلد. عليها. أيوة. فيأخذ عليه مبلغ محدد ثابت، يعني هل يجوز ذلك؟ لا يجوز لك أن تسميه أجنبيا، فضلا عن أن تأخذ منه جزية. إيش رأيك؟ والله أستوضح أكثر. من مصائب المسلمين اليوم أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، فهم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح كمثل الجسد الواحد، ليسوا كذلك، بدليل هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية، ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل وأيضا